السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية، تأليف سليمان أفندي الأذني. الباكورة السليمانية. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمة إلى النور، وأنقذنا من الشك والعصيان والفجور، وهدانا إلى كتابه المقدس الذي هو تجارة لن تبور، وأرسل لنا ابنه الوحيد خلاصا للمؤمنين به من العذاب المزمع والشرور، وقد اعتصمنا بنعمته عن التصديق بكل مضل غرور. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى غنى ربه القدير سليمان الأذني المعتزل عن الإيمان الوثني المعتنق الإيمان المسيحي: إني ولدت في مدينة أنطاكيا سنة 1250 هجرية، وأقمت فيها نحو 7 سنين، ثم انتقلت إلى أدنة، ولما بلغت السنة 18 من العمر أخذ بنو طائفتي يطلعونني على أسرارهم الباطنة التي لا يكشفونها إلا لمن بلغ هذا السن أو سن 20. وفي ذات يوم اجتمع منهم جمهور من الخاصة والعامة، واستدعوني إليهم وناولوني قدح خمر، ثم وقف النقيب بجانبي وقال لي: قل بسر إحسانك يا عمي وسيدي وتاج رأسي، أنا لك تلميذا وحذاؤك على رأسي. ولما شربت الكأس التفت إلي الإمام قائلا لي: هل ترضى أن ترفع أحذية هؤلاء الحاضرين على رأسك إكراما لسيدك؟ فقلت: كلا، بل حذاء سيدي فقط. فضحك الحاضرون لعدم قبول القانون. ثم أمروا الخادم فأتى بحذاء السيد المذكور، فكشفوا رأسي ووضعوه عليه، وجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء. ثم أخذ النقيب يصلي علي لكي أقبل السر، ولما فرغ من الصلاة رفعوا الحذاء عن رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفوا. فهذه الجمعية يسمونها المشهورة. ثم بعد 40 يوما اجتمع جمهور آخر واستدعوني إليهم، ووقف السيد بجانبي وبيده كأس خمر، فسقاني الكأس وأمرني بأن أقول سر عين ميم سين. أما العين فهي علي ويسمونه المعنى، وأما الميم فهي محمد ويسمونه الاسم والحجاب، وأما السين فهي سلمان الفارسي ويسمونه الباب. ثم بعد ذلك قال لي الإمام أنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة، وهي سر عين ميم سين أو عمس، كل يوم 500 مرة. ثم أوصوني بالكتمان وانصرفوا، وهذه الجمعية الثانية يسمونها بجمعية المليك. ثم بعد 7 أشهر، والمدة للعامة 9 أشهر، اجتمع جمهور آخر أيضا واستدعوني حسب عادتهم وأوقفوني بعيدا عنهم، ونهض وكيل من بين الجماعة والنقيب عن يمينه والنجيب عن شماله وبيد كل منهم كأس خمر، واستقبلوا نحو الإمام مترنمين الترنيمة الثالثة التي هي للحسين ابن حمدان الخصيبي، وسيأتي ذكرها بعد انتهاء صلاة أعيادهم. وبعد ذلك توجهوا نحو المرشد الثاني مترنمين له هذه الترنيمة. سألت عن المكارم ابن حلو: بعض الناس دلوني عليك، بحق محمد مع آل بيته ارحم من أتى يقبل يديك، قصدتك لا تخيب فيك ظني، نحن اليوم محسوبين عليك. ثم وضعوا أيديهم على رأسه وجلسوا، وأما هو فنهض قائما وأخذ القدح من الوكيل وخر ساجدا وقرأ سورة السجود وهي الفصل السادس، ورفع رأسه وقرأ سورة العين وهي الفصل التاسع، ثم شرب الكأس وقرأ سورة السلام وهي الفصل السابع، وسيأتي ذكر هذه السور في مكانه. ثم قام متوجها نحو الإمام قائلا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقال له الإمام: بنعم عليك وعلى من حواليك، لقد عملت ما لم تعمله هذه الجماعة، لأنك أخذت القدح بيدك وشربت وسجدت وسلمت ولله السجود. فما هي حاجتك وماذا تريد؟ فقال: أريد أن أتمس بوجه مولاي. ثم انصرف ونظر نحو السماء ورجع إليهم قائلا: نعم نعم نعم يا سيدي. فأجابه الإمام كالأول: وما حاجتك وماذا تريد؟ فقال: لي حاجة أريد قضاها. قال: اذهب اقضها. ثم انصرف عنهم ودنا مني لكي أقبل يديه ورجليه، فقبلتهما ورجع إليهم أيضا وقال: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقال له الإمام: ما مرادك وماذا تريد؟ فأجابه أنه تراءى لي شخص بالطريق، فقال: ألم تسمع ما قال سيدنا المنتجب الدين العاني؟ الليل يجزع منه كل صنديد. فأجاب: لي قلب قوي ولا خوف علي. ثم نظر إلي أيضا والتفت إليهم وقال: هذا الشخص اسمه فلان وقد أتى ليتأدب أمامكم. فقال: من دله علينا؟ فأجاب: المعنى القديم والاسم العظيم والباب الكريم، وهي لفظة عمس. فقال الإمام: ائت به لنراه. فأخذ المرشد بيدي اليمنى وذهب بي إلى الإمام، فلما دنوت منه مد لي رجليه فقبلتهما ويديه أيضا وقال لي: ما حاجتك وماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقيب ووقف بجانبي وعلمني بأن أقول بسر الذي أنتم فيه يا معاشر المؤمنين. ثم نظر إلي بعبوسة وقال: ما الذي حملك على أن تطلب منا هذا السر المكلل باللؤلؤ والدر ولم يحمله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا ولدي أن الملائكة كثيرون ولا يحمل هذا السر إلا المقربون، والأنبياء كثيرون وليس منهم من يحمل هذا السر إلا المرسلون، والمؤمنون كثيرون وليس منهم من يحمل هذا السر إلا الممتحنون. أتقبل قطع الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أريد منك ما يتكفيل. فقال الحاضرون: القانون يا سيدنا الإمام. فقال: إكراما لكم ليكن 12 كفيلا. ثم قام المرشد الثاني وقبل أيدي 12 كفيلا، وأنا أيضا قبلت أيديهم. ثم نهض الكفلاء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقال الإمام: ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا: أتينا لنكفل فلانا. فقال: إذا باح بهذا السر أتأتوني به لكي نقطعه تقطيعا ونشرب دمه؟ فقالوا: نعم. فأجاب وقال: لست أكتفي بكفالتكم فقط، بل أريد 2 معتبرين بكفلائهم. فجرى واحد من الكفلاء وأنا وراءه وقبل أيدي الكفيلين المطلوبين وقبلتهما أنا أيضا. ثم نهضا قائمين وأيديهما موضوعة على صدريهما، فالتفت إليهما الإمام وقال: الله مسيكما بالخير أيها الكفيلان المعتبران الطاهران أهل البرش والكرش، فماذا تريدان؟ فأجابا: إننا قد أتينا لنكفل 12 كفيلا وهذا الشخص أيضا. قال: فإذا هرب قبل أن يكمل حفظ الصلاة أو باح بهذا السر، هل تأتيان به لنعدم حياته؟ فقالا: نعم. قال الإمام: إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يفنون، وأنا أريد منه شيئا لا يفنى. فقال له: افعل ما شئت. فالتفت إلي وقال: أدن مني يا غلام. فدنوت منه، وحينئذ استحلفني بجميع الأجرام السماوية بأني لا أبيح بهذا السر. ثم ناولني كتاب المجموع في يدي اليمنى وعلمني النقيب الواقف بجانبي أن أقول: تفضل حلفني يا سيدي الإمام على هذا السر العظيم وأنت بريء من خطيئتي. فأخذ الكتاب مني وقال: يا ولدي أحلفك ليس لأجل مال ولا جوار، بل لأجل سر الله فقط، كما حلفنا مشايخنا وسادتنا. وهكذا تكرر العمل والقول 3 مرات. ثم وضعت يدي على المجموع 3 مرات حالفا به أن لا أبيح بهذا السر ما دمت حيا، وأما العامة فيستحلفونهم أكثر من ذلك، لا سيما نصيرية إيالة اللاتقية. ثم قال الإمام: اعلم يا ولدي أن الأرض لا تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السر ولا تعود تدخل القمصان البشرية، بل حين وفاتك تدخل قمصان المسوخية وليس لك منها نجاة أبدا. ثم أجلسوني بينهم وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاء، ثم إن الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسي وأخذوا يصلون، فقرأوا أولا سورة الفتح والسجود والعين، ثم شربوا خمرا وقرأوا سورة السلام ورفعوا أيديهم عن رأسي، وأخذني عم الدخول وسلمني إلى مرشد الأول، ثم أخذ بيده كأس خمر وسقاني وعلمني أن أقول بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر تذكاره والصالح عمره أسعده الله. ثم انصرفت الجماعة وأخذني السيد إلى بيته واسمه أحمد أفندي ابن رضوان آغا من أعيان مدينة أدنى، والمرشد الثاني اسمه الشيخ صالح الجبلي رئيس الرمالين. ثم ابتدأ السيد يعلمني أولا التبري، وهو سورة الشتائم الآتي ذكرها في الباب الثاني من بداءة صلاة أعيادهم، وحينئذ أطلعني على صلاتهم المشهورة فيها عبادة علي بن أبي طالب، وهي 16 سورة. السورة الأولى واسمها الأول: قد أفلح من أصبح بولاية الأجلح، استفتح بأني عبد. استفتحت بأول إجابتي بحب قدسي معنوية أمير النحل علي بن أبي طالب المكنى بحيدرة أبي تراب، فيه استفتحت وفيه استنجحت، وبذكره أفوز وفيه أنجو، وإليه ألجأ وفيه تباركت وفيه استعنت وفيه بدأت وفيه ختمت بصحة الدين وإثبات اليقين. قال السيد أبو شعيب محمد بن نصير ليحيى بن معين السامري: يا يحيى، إذا نزلت بك نزلة بالحياة ودهت بك دهية بالممات، فادع دعوة عالية خالصة مخلصة تقية نقية بيضاء علوية طاهرة زكية مشعشعة نورانية، تخلصك من هذه القمصان البشرية اللحمية الدموية وتلحقك بالهياكل النورانية، فقل فيك تباركت يا دليلا بدلته يا ظاهرا بقدرته يا باطنا بحكمته يا مجيبا ذاته بذاته يا مخاطبا اسمه بصفاته يا هو باكل يا قديم يا أزل لم تزل يا معلل العلل يا مفني حركات الدول يا غاية الغايات يا منهي النهايات يا عالما بأسرار الخفيات يا حاضر يا موجود يا ظاهر يا مقصود يا باطنا بغير غموض بأمن أنوارك منك تشرق وفيك تغرب ومنك بدت وإليك تعود يا من جعل لكل نور ظهورا ولكل ظهور اسما ولكل اسم مكانا ولكل مكان مقاما ولكل مقام بابا يرشد الباب منه إليه ويدخل الباب منه إليه وأنت يا أمير النحل ليا علي بن أبي طالب الدليل عليه والكل أنت هو يا هو يا هو يا من لا يعلم من هو إلا هو وأسألك بمسائل السين سلكونا سلكا سلك سالك سلك بما سألك به السائلون وبمرشد المرشدين وبعلي زين العابدين أن تؤلف ما بين قلوبنا وقلوب إخواننا المؤمنين على البر والتقوى والتقويم والعلم والدين نذكر حضرتك الطاهرة وقدرتك الباهرة ورحمتك الشاملة والفرض اللازم والحق الواجب هي أسرار وتذكار وجلال وافتخار وعز وانتصار وطلعتك الزاهرة وقبابك الفاخرة وقبة العلا وتاج الهدى والدين القيم والصراط المستقيم ومن عرف باطنه وظاهره فاز ونجا والذي قد عرفنا به سيدنا سلسل سلمان يتلى وقد دلنا إليه وأرشدنا إليه شيخنا وسيدنا وتاج رؤوسنا وقدوة ديننا وقرة أعيننا السيد أبي عبيد الله الحسين بن حمدان الخصيبي قدس العلي روحه لأن مقامه مقام الصفا ومحله محل الصدق والوفا بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف معرفة الله سر تذكار والصالح سره أسعده الله انتهت. فبيان من هذه السورة أن المعبود عندهم بريء، ولكنه ليس محدودا بكليته، حيث يقول: يا ظاهر يا موجود، يا باطنا بغير غموض، يا من أنوارك منك تشرق وفيك تغرب وإليك تعود. والشماليون يعنون بذلك السماء، ويقولون أن الكواكب منها تشرق وفيها تغرب وأنها ظاهرة، لكن لا يقدر أحد أن يحدها بصورتها الأصلية إلا اسم، فإنه يراها حمراء، والباب يراها بيضاء، والملائكة الذين عندهم هم الكواكب، ودرب التبان الذي هو عندهم أنفس مؤمنيهم هم يرون السماء صفراء، والبشر يرونها زرقاء، ويعتقدون بأن المؤمنين إذا خلصوا من هذه القمصان البشرية ينتقلون إلى درب التبان ويصيرون كواكب ويرون السماء صفراء. وعابدو القمر يستدلون على عبادته من قوله: وطلعتك الزاهرة، فيقولون إنه ظاهر، والسواد الذي في القمر هو ذات علي بن أبي طالب، وهو محجوب عن أعيننا ونراه الآن أسود، ومتى خلصنا من هذه القمصان فإننا نرفع بأمانتنا إلى ما بين الكواكب، وحينئذ نراه بنظرة الصفرة. وعابد والشفق يستدلون من قوله: بأمن أنوارك منك تشرق وفيك تغرب، فيقولون أن جميع الأنوار لم تظهر إلا من المشرق وترجع وتغيب في المغرب، فلذلك تراهم وقت صلواتهم يتوجهون نحو الشمس عند شروقها وغروبها، نظير ما رأى حزقيال النبي، ظانين أن ذلك الإحمرار هو خالق الشمس، كقول سيدهم الشيخ علي الماخوسي في الوراثة المتروكة لهم منه: والبدر أنواره من شمسه ظهرت، وشمسه من عمود الشج موجود. وعابدو الهوى يستدلون على عبادته بقوله: يا هو يا هو، فيقرؤون هذه اللفظة بفتح الهاء والواو لكي ينتجوا من ذلك عبادتهم للهوى. السورة الثانية، واسمها تقديسة ابن الولي بأحسن ما يرى النايم في منامه، وهو يسمع الحس ولم يرى الشخص، وهو ينادي ويقول: لبيك لبيك يا أمير النحل، يا علي بن أبي طالب، يا رغبة كل راغب، يا قديم باللاهوت، يا معدن الملكوت، إن بالهنا باطنا وإمامنا ظاهرا، يا من ظهرت في من أبطنت، وأبطنت فيما ظهرت، وظهرت بالاستتار واستترت بالظهور، وظهرت بالذاتية وتعاليت بالعلوية، واحتجبت بالمحمدية، ودعوت من نفسك إلى نفسك بنفسك، أنت يا أمير النحل يا علي، أشرق نورك وابزغ سفورك، وسط عضياؤك وتعظمت آلاؤك، وجل ثناؤك بأن تؤمنني من شر مسوخياتك لنا ولجميع إخواننا المؤمنين من شر الفسخ والنسخ والمسخ والوسخ والرسخ والقش والقشاش، إنك على ذلك قدير. سر الولي ابن الولي أبو الحسين محمد ابن علي الجلي، علينا من ذكره السلام، سره أسعده الله. انتهت. التفسير: إن النايم هو أحد خدام محمد الباقر ابن علي زين العابدين، ويزعمون أن ذلك الخادم كان ذات يوم نايما في بيته، وإذا بصوت يناديه قائلا: قم واذهب إلى الموضع الفلاني، فاستيقظ من منامه مدهوشا ولم يرى أحدا سوى الأنوار، ثم قال: لبيك لبيك يا أمير النحل، يا علي بن أبي طالب. وذلك مذكور مصرحا في كتاب المجموع، وهذه السورة يطلب المصلي فيها الخلاص من المنسوخية التي هي سبعة أشكال، ولكل شكل منها أجزاء، فالسبعة الأشكال المذكورة تحوي جميع أنواع الأنعام والوحوش وغيرها من الحيوانات، ويعتقدون بأن هذه السبعة الأشكال هي سبع طبقات جهنم المذكورة في القرآن في سورة الحجر بقوله: ولها سبعة أبواب، ولكل باب منها جزء مقسوم. فيتوسل هنا الخاطي بقلب خاشع وروح متواضع إلى ربه علي بن أبي طالب لكي ينقذه من شرها. السورة الثالثة، واسمها تقديسة أبي سعيد. أسألك يا مالك الملك، يا أمير النحل، يا علي، يا وهاب، يا أزل، يا تواب، يا داحي الباب أسألك بالخمسة المصطفية والستة التجلية بالسبعة الكواكب الدرية بالثمانية حمالة العرش القوية وبالتسعة المحمدية وبالعشرة دجاجات الذكية وبالأحد عشر مطالع البابية وبالإثنى عشر سطر الإمامية بحقهم عندك يا غاية الكلية يا أمير النحل يا صاحب الدولة العالية يا من أنت الأحد واسمك الواحد وبابك الوحدانية يا من ظهرت في السبع قباب الذاتية بأن تجعل قلوبنا وجوارحنا ثابتة على معرفتك الزكية وخلصنا من هذه الهياكل الناسوتية ولبسنا القمصان النورانية بين الكواكب السماوية تذكر حضرة شيخنا وسيدنا الأجل الأكبر الشاب التقي أبي سعيد أبي سعيد الميمون ابن قاسم الطبراني العارف معرفة الله المكف عما حرم الذي أخذ حقه بيده من قفا أبي دهيبة وعلى أبي دهيبة لعنه الله وعلى أبي سعيد السلام ورحمة الله سر أبي سعيد الشاب التقي الحر الميمون ابن قاسم الطبراني سره أسعده الله التفسير أما الخمسة المصطفية فهي فروض أوقات الصلوات عندهم فالفرض الأول صلاة الظهر لمحمد والفرض الثاني صلاة العصر لفاطر أي فاطمة والفرض الثالث صلاة المغرب للحسن ابن علي ابن أبي طالب والفرض الرابع صلاة العشاء لأخيه الحسين والفرض الخامس صلاة الصبح لحسن سر الخفي وسبب تسميته بسر الخفي هو اعتقادهم بأن أمه طرحته سقطا ولعدم اشتهاره بين الناس دعي بهذا الاسم ففرع الكلازية تعتبره معنى وتقول أن محسن الخفي في باطن القاف مختفي فالقاف هو القمر وباقي النصيرية يعتبرونه اسما ومن لا يعرف أسماء هؤلاء الأشخاص الخمسة وأوقاتهم فصلاته باطلة غير جائزة وأما الستة النجلية فهي الستة الأكوان وهم سلمان والأيتام الخمسة الآتي ذكرهم في سورة الفتح التي هي السورة الخامسة وقيل هي الستة الأيام التي كون الله بها السماوات والأرض وجميع الكائنات وقيل هي ظهور الله لإبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والسبعة الكواكب الدرية هي النجوم السبعة السيارة كزحل والمريخ إلى آخره والثمانية الحمالة العرش القوية هي الألفاظ الثمانية الأبجدية وهي الخمسة الأيتام وطالب وعقيل وجعفر الطيار والتسعة المحمدية هي أسماء سطر الإمامية من محمد بن عبد الله إلى محمد الجواد والعشر الدجاجات الزكية هي الخمسة الأيتام ونوفل وأبو الحارث ومحمد ابن الحنفية وأبو برزة وعبد الله ابن نضلة ويعتقدون بأنهم أعظم الكواكب وكل كوكب منهم يحكم على قبة من بقية الكواكب وكل الكواكب في الباطن صيصان السماء كي يخبر عنها الخصيبي في ديوانه ما خلا العشرة المذكورة فهي الدجاجات وديكها سلمان الفارسي كما يخبر عنه الخصيبي وأما عند الشماليين في كتبهم الباطنة ككتاب اليونان وغيره فيذكر أن الديك هو محمد بن عبد الله والأحد عشر مطلع البابية هم روزبة ابن المرزبان وأبو العلا رشيد الهجري وكنكر ابن أبي خالد الكابلي ويحيى ابن معمر وجابر ابن يزيد الجعفي ومحمد بن أبي زينب الكاهلي والمفضل ابن عمر وعمر ابن المفضل ومحمد ابن نصير البكري النميري ودحية ابن خليفة الكلبي والسيدة أم سلمة والاثنى عشر سطر الإمامية هم محمد المصطفى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن الآخر العسكري ومحمد ابن الحسن الحجة السورة الرابعة واسمها النسبة أحسن توفيقي بالله وطريقي لله وأحسن سمعي واستماعي من شيخي وسيدي ومرشدي المنعم علي كما أنعم الله عليه بمعرفة عين ميم سين وهي بشهادة أن لا إله إلا علي بن أبي طالب الأصلع الأنزع المعبود، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود. وهذا ما سمعته من شيخي وسيدي وغايتي ومعتمدي ومهديني إلى طريق النجاة، وموردني إلى ينبوع الحياة، ومعتق رقبتي من رق العبودية بمعرفتي كنه الذات العالية السيد الفاضل والطود العظيم عمي وشيخي وسيدي وتاج رأسي ووالدي الحقيقي أحمد. وقد ألقى إلي هذا السر العظيم في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا ويوم كذا منه، وسمع أحمد من إبراهيم، وسمع إبراهيم من قاسم، وسمع قاسم من علي، وسمع علي من أحمد، وسمع أحمد من خضر، وسمع خضر من سلمان، وسمع سلمان من صبح، وسمع صبح من يوسف، وسمع يوسف من جبريل، وسمع جبريل من معلى، وسمع معلى من ياسين، وسمع ياسين من عيسى، وسمع عيسى من محمد، وسمع محمد من هدى محمد، وسمع هدى محمد من رضا أحمد، وسمع رضا أحمد من صفندي، وسمع صفندي من بلدر أسد، وسمع بلدر أسد من حسان الرشيفي، وسمع حسان الرشيفي من محمد، وسمع محمد من مرهف مصر، وسمع مرهف مصر من عقد جبرائيل، وسمع عقد جبرائيل من عبد الله الجوغلي، وسمع عبد الله الجوغلي من إسماعيل اللفاف، وسمع إسماعيل اللفاف من جعفر الوراق، وسمع جعفر الوراق من أحمد الطراز، وسمع أحمد الطراز من أبو الحسين محمد بن علي الجلي، وسمع أبو الحسين محمد بن علي الجلي من السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، وسمع السيد أبي عبد الله محمد من شيخه وسيده أبو محمد عبد الله ابن محمد الجنان الجنبلان العابد الزاهد الذي هو من بلد فارس، وسمع عبد الله الجنان الجنبلان من محمد ابن جندب، وسمع محمد ابن جندب من السيد أبو شعيب محمد ابن نصير العبدي البكري النميري الذي هو باب الحسن الآخر العسكري، منه السلام وإليه التسليم، ومن محمد ابن نصير أقام النسب والدين، وتعالى مولانا الحسن العسكري عما يقول الضالون ونطق الظالمون علوا كبيرا، سر الدين سر إخوتنا الجليين أينما كان منهم مكين، بسرهم أسعدهم الله أجمعين. وأشهد بأن الحسن الآخر العسكري هو الأول وهو الآخر وهو الباطن والظاهر وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم. التفسير: اعلم أن ابتداء ديانة النصيرية هو من محمد بن نصير، ثم قام من بعده رجل آخر اسمه محمد بن جندب، وقام من بعده هذا أيضا عبد الله الجنان الجنبلان من بلد فارس، وقام بعده الحسين بن حمدان الخصيبي، وهذا عندهم أعظم من كل من كان بعده، وهو الذي أكمل صلاتهم وأذاع تعليمه في البلدان، وقد ذم الشام في بعض أشعاره لعدم تصديقهم إياه بقوله: سئمت المقام بأرض شام عليهم لعين رب الأنام. ثم قصد في سياحته بغداد وبدأ ينشر تعاليمه بين الناس، فسمع به الوالي فقبض عليه وألقاه في السجن، ولما لاحت له فرصة هرب واشتهر بين أتباعه بأن السيد المسيح خلصه ليلا وأنه محمد وأبناء بنت محمد الأحد عشر كما قال في ديوانه المسمى باسمه. قال لي في المنام: أب شفيق أنت يا ابن الخصيب حر عتيق، أنت بالحجب آل أحمد ما عشت طليق، بحبهم مرزوق. ثم علم أيضا بأن المسيح هو آدم وأنوش وقينان ومهلايل وبرد وإدريس ومنوشالح ولامك ونوح وسام وأرفشد ويعرب وهود وصالح ولقمان ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والعزيز أي فرعون الذي كان في أيام يوسف وموسى وهارون وكالب وحزقيل وشمويل وداود وسليمان وأيوب والخضر والإسكندر وطالوت ودانيال ومحمد وبالا جمال، أن كل نبي ظهر في هذا العالم هو المسيح، وكذلك بعض حكماء الوثنيين مثل أفلاطون وجالينوس وسقراط ونيرون، ومن حكماء الفرس وعرب الجاهلية كأزدشير وسابور ولوي ومرة وكلاب وهاشم وعبد مناف وغيرهم، وعلم بأن أمهات هؤلاء الأنبياء ونساءهم هن سلمان الفارسي ما عدا امرأة نوح وامرأة لوط، وهو أيضا الأشخاص الأحد عشر المذكورة في تفسير السورة الثالثة، وملكة سبأ وامرأة قطيفار، ومن الجمادات والوحوش كالذيب المتهم بأكل يوسف، ومن الطيور كالهدهد والغراب والنمل، وغير ذلك مما يمل السماع منه. ثم علم بأن علي بن أبي طالب هو هابيل وشيت ويوسف ويوشع وإصاف وشمعون الصفا وأرسطاطاليس وهرماس، ومن الوحوش ككلب أصحاب الكهف وناقة صالح والبقرة التي أمر موسى بذبحها، وتلمذ 51 تلميذا منهم 5 مشهورون، وهم محمد بن علي الجلي وعلي بن عيسى الجسري والعراقي والقطني، وكل من اتصلت نسبته إلى أحد هؤلاء يعتبرون المتصل معه بالنسبة أخا له. ثم قام بعد الحسين بن حمدان رجل آخر اسمه ميمون بن قاسم الطبراني، وكان هذا تلميذا لمحمد بن علي الجلي، وقد ألف لهم كتبا عديدة منها مجموع الأعياد المشهور في الشتايم على أبي بكر وعمر وعثمان، ويسمى أبا بكر الضد الأول وعمر الضد الثاني وعثمان الضد الثالث، وتحسبهم النصيرية ذات الشيطان. وألف أيضا كتاب الدلائل بمعرفة المسائل الذي قيل فيه إن الذيب المتهم بأكل يوسف هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ويعتقدون بأنه سلمان الفارسي، ثم كتاب الحاوي في واجبات التلاميذ، وكتبا أخر ضد ديانة علي بن قرمط وعلي بن كشكة، وكتبا أخرى كثيرة. السورة الخامسة واسمها الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أشهد بأن مولاي أمير النحل علي اخترع السيد محمد من نور ذاته وسماه اسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته متصل به ولا منفصل عنه ولا متصل به بحقيقة الاتصال ولا منفصلا عنه في مباعدة الانفصال، متصل به بالنور منفصل عنه بمشاهدة الظهور، فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص أو كدوي الماء من الماء أو كالفتق من الرتق أو كلمع البرق من البرق أو كالنظرة من الناظر أو كالحركة من السكون. فإن شاء علي بن أبي طالب بالظهور أظهره، وإن شاء بالمغيب غيبه تحت تلال نورو. وأشهد بأن السيد محمد خلق السيد سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه، فهو سلسل وسلسبيل، وهو جابر وجبرائيل، وهو الهدى واليقين، وهو بالحقيقة رب العالمين. وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام الكرام، فأولهم اليتيم الأكبر والكوكب الأزهر والمسك الأدفر والياقوت الأحمر والزمرد الأخضر، المقداد بن أسود الكندي وأبو الدر القفاري وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعثمان بن مضعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي، هم عبيد مولانا أمير المؤمنين لذكره الجلالة والتعظيم، وهم خلقوا هذا العالم من مشارق الشمس إلى مغربها وقبلتها وشمالها وبرها وبحرها وسهلها وجبالها، ما حاطت الخضراء وحوت الغبراء من جابلقة إلى جابرصة إلى مراصد الأحقاف إلى جبل قاف إلى ما حاطت به قبة الفلك الدوار إلى مدينة السيد محمد السامرة التي اجتمع فيها المؤمنون واتفقوا على رأي السيد أبي عبد الله، ولا يشكون ولا يشركون ولا في سر علي بن أبي طالب يبيحون ولا يخرقون له حجابا ولا يدخلون إليه إلا من باب اجعل المؤمنين مؤمنين ومطمئنين ومؤيدين مجبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين، واجعلنا بجملتهم مؤمنين مؤمنين ومطمئنين مستورين مجبورين على أعدائنا وأعدائهم منصورين. بسر الفتح ومن فتح الفتح، ومن كان له الفتح على يده اليمين بسر سيدنا محمد وفاطر أي فاطمة والحسن والحسين ومحسن سر الخفي وأشخاص الصلاة وعدة العارفين علينا من ذكرهم السلام صلاة الله عليهم أجمعين. التفسير: الخاصة تعرف من هذا الفصل أن محمدا متصل بعلي ليلا ومنفصل عنه نهارا، ويعنون أن الشمس هي محمد، ويعتقدون بأن محمدا خلق السيد سلمان، وهؤلاء الثلاثة هم الثالوث الأقدس، فعلي عندهم هو الآب ومحمد الابن وسلمان الفارسي هو الروح القدس، ويعترفون بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام، والخمسة الأيتام خلقوا هذا العالم الموجود، وأن كل ترتيب السماوات والأرض بيد هؤلاء الخمسة الأيتام، فالمقداد موكل بالرعود والصواعق والزلازل، وأبو الدر موكل بدوران الكواكب والنجوم، وعبد الله بن رواحة موكل بالرياح وبقبض أرواح البشر، ويعتقدون بأن عزرائيل الذي يأخذ الأرواح، وأما عثمان فهو الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، وأما قنبر فهو يدخل الأرواح في الأجسام. السورة السادسة واسمها السجود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السجود للرب العلي الأنزع المعبود، يا سيدي يا محمد يا فاطر يا قاهر يا نور المعنى العظيم وحجابه الكريم، بك استعنت أعني بهذا الدار، وبك استجرت أجرني من عذاب النار، يا عزيز يا جبار يا قادر يا قهار يا خالق الليل والنهار، الله نور السماوات والأرض وهو العلي الكبير، إليه نقصد ونشير، وعز وجل للباب قصدت، وللإسم سجدت، وللمعنى عبدت، وسجدت وسجد وجهي الفاني البالي لوجه علي الحي الدايم الباقي، يا علي يا كبير يا علي يا كبير يا علي يا كبير، يا أكبر من كل كبير، يا مخترع شمس الضحى وخالق البدر المنير، يا علي لك العزة، يا علي لك الوحدة، يا علي لك الملك، يا علي لك الكبرياء، يا علي لك الإشارة، يا علي لك الطاعة، يا علي لك الشفاعة، يا علي لك الفطرة، يا علي لك القدرة، يا علي أنت سورة البقرة، أمانك يا علي، أمانك من سخطك وعذابك من بعد رضوانك، أمنت بعجزك ومعجزك، وجللت يا أمير المؤمنين عن العجز أن يقع بك، آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك، وظاهرك أمامي ووصية، ووصية وباطنك معنوي، لاهوت يا هو يا هو يا معز من أعزك وذكرك وأفردك، يا هو يا هو يا مزل من أزلك وأنكرك وجحدك، يا حاضر يا موجود يا غيبا لا يدرك، يا أمير النحل يا علي يا عظيم. التفسير: إن النحل في هذه السورة هم الملائكة، وبهذه تفتخر الشمالية على الكلازية، وكلاهما من قبائل تلك المناطق، ويقولون قد تبينت لنا صحة مذهبنا وبطلان مذهبكم من قوله يا مخترع شمس الضحى وخالق البدر المنير، وها أنا البدر مخلوق، فتجيب الكلازية بقولهم أن علي خلق القمر ليسكن فيه كالرجل الذي يبني له بيتا ليسكنه أو يصنع كرسيا يجلس عليه، لأنهم يعتقدون بأن السواد الذي في القمر هو المعبود، وله يدان ورجلان وبدن، وعلى البدن رأس، وعلى رأسه تاج، وبيده سيف، هو ذو الفقار. السورة السابعة واسمها السلام: سجدت وسلمت ووجهت وجهي لفاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. بد السلام من المعنى القديم على الاسم العظيم، وسلم الاسم العظيم على الباب الكريم، وسلم الباب الكريم على الخمسة الأيتام أركان الدنيا والدين، السلام على الأبواب، السلام على الأيتام، السلام على النقباء، السلام على النجباء، السلام على المختصين، السلام على المخلصين، السلام على الممتحنين، السلام على المقربين، السلام على الكروبيين، السلام على الروحانيين، السلام على المقدسين، السلام على السائحين، السلام على المستمعين السلام، على اللاحقين السلام، فهم أهل المراتب يتقدس على مصطفى أجمعين، السلام على من اتبع الهدى واهتدى وخشي من عواقب الردى وأطاع الملك العلي الأعلى وأقر بربوبية محمد المصطفى، السلام على 100,000 نبي و24,000 نبي أولهم باب وآخرهم لاحق، السلام عليكم يا عباد الله الصالحين، جمع الله شملنا وشملكم في الجنة النعيم بين الكواكب السمائيين. التفسير: من هذه السورة يقع الجدال بين الشمالية والإكلازية، لأن الشمالية تقول وأقر بربوبية محمد المصطفى والإكلازية بربوبية علي المرتضى، وتقول الإكلازية للشمالية أخطأتم باعتقادكم بالربوبية تارة لمحمد وتارة لعلي، فتجيب الشمالية أن محمدا وعليا متصلان ببعضهما ليس منفصلين، وأن الغاية الكبرى علي ومحمد أيضا خالق، ولو اعتقدنا بربوبيته فلا نخطئ لأن اعتقادنا واعتقادكم بالثالوث واحد. وهكذا يجري جدال طويل بين الفريقين اقتصرنا على ما ذكرنا منه. ثم إن هذه المراتب المذكورة في هذه السورة عدتها 14 مرتبة، فالسبع الأول منها وهي من الأبواب إلى الممتحنين عدتها 5,000، ويسمونها العالم الكبير النوراني، ويعتقدون أنها السبع السماوات المذكورة في القرآن، ويقولون أنها كانت قبل تكوين العالم، وهي الكواكب الموجودة خارج عن درب التبان، وأما السبع الأخر التي هي من المقربين إلى اللاحقين ويسمونها العالم الصغير الروحاني وعدتها 119,000، فهي عندهم الأروض السبع المذكورة في القرآن في آخر سورة الطلاق، ويعتقدون أنها درب التبان، وهم الذين خلصوا من البشر بإقرارهم بعمس وبكل ظهور من هابيل إلى علي بن أبي طالب كما قيل في ديوان سيدهم الشيخ علي الصويري: هل عرفت المثل النورية؟ إذ ضرب الله لنا جلية، الله نور العالم العلوية هي السماء والعالم الأرضية، فالمثل المذكور هنا يوجد في القرآن في سورة النور، حيث يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية. السورة الثامنة واسمها الإشارة: سبحان إله خضعت له الرقاب وذلت له الأمور الشداد الصعاب، فقد ارتفع القصد والإشارة من السيد محمد المصطفى في يوم عيد الغدير خم الذي شرفه وفضله عند الله مقام عظيم، أنا عبد من المشيرين إليك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بالتوحيد والتفريد والتنزيه والتجريد لك يا علي يا عظيم يا أزل يا قديم يا بارئ يا حكيم، أسألك بحق الدعوة التي دعاك بها السيد محمد وهو خارج من باب مكة وراكب المطية البيضاء، وهو ينادي ويقول الجهاد الجهاد الحراب الحراب في سبيل الله، وهذه إشارة إليك يا نور النور يا فالق الصخور وزاجر البحور ومدبر الأمور بأن تسكن المؤمنين في جنتك العليا التي رضوان خازنها، ويا فوز عبد رجاها، فإذا بالندى من قبل العلا من جانب الطور الأيمن من الشجرة المباركة ينادي ويقول يا حبيبي يا محمد، أي عبد دعاني بهذه الدعوة بصفو قلبه وخالص يقينه نهار الخميس النصف من نيسان أو عشية الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو في الخمس ليالي من شهر رمضان أو يوم القداس أو ليلة الميلاد أو يوم عيد الغدير، إلا وجعلته من أمتي وسكنته جنتي وأسقيه بكأس رحمتي وأجعله مع المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رفعت إشارتي بسر العين العلوية بسر الميم المحمدية بسر السين السلسلية بسر عمس، أول دعائنا نشير لمعنانا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر دعائنا نشكر من هدانا ونقول الحق الحمد لله رب العالمين. التفسير: إن الجهاد المذكور في هذه السورة هو نوعان، أولهما الشتايم على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وعلى جميع الطوائف المعتقدين بأن علي بن أبي طالب أو الأنبياء أكلوا أو شربوا أو تزوجوا أو ولدوا من نساء، لأن النصيرية يعتقدون بأنهم نزلوا من السماء بدون أجسام، وأن الأجسام التي كانوا فيها إنما هي أشباه وليست هي بالحقيقة أجسام. والنوع الثاني أخفاء مذهبهم عن غيرهم ولا يظهرونه ولو أصبحوا في أعظم الخطر ولو خطر الموت. ومن هذه السورة تتميز أربع طوائف النصيرية، فعابدوا السماء والشفق حين تلاوتها يضعون اليد اليمنى على الصدر ويجعلون باطن الإبهام على باطن الوسطى وهكذا يتلون، وأما عابدوا القمر فيبسطون الكف ناصبين الإبهام لتكون اليد على صورة الهلال عند ابتدائه، والبعض يضعون اليدين على الصدر منبسطتين وأطراف الكف الواحد فوق أطراف الكف الآخر ويرفعون الإبهامين إلى فوق بدون التصاقهما ببعضهما فيكون ذلك على هيئة الهلال. وعابدو الهوى يضعون الكف الواحد على الصدر رافعين السبابة إلى خارج وواضعين باطن أنملة الأبهام على باطن الوسطى، وجميعهم حين فراغهم من تلاوتها يقبلون باطن أناملهم ثلاث مرات ويرفعونها على رؤوسهم. السورة التاسعة واسمها العين العلوية، بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية، بسر الميم المحمدية الهاشمية الملكوتية الحجابية القرصية النورانية، بسر السين السلسلية الجبرائيلية السلمانية البابية البكرية النميرية النصيرية، بسر عين ميم سين، وبعضهم يختصرونها. السورة العاشرة واسمها العقد، أشهد أن الله حق وقوله حق وأن الحق المبين علي بن أبي طالب الأنزع البطين والنار مثوى للكافرين والجنة روضة للمؤمنين والماء من تحت العرش يطوف وفوق العرش رب العالمين حمالة العرش الثمانية الكرام الذين هم إليه مقربون عدتي في شدتي وعدة كافة المؤمنين سر عقد عين ميم سين. التفسير: أن الماء الذي يطوف تحت العرش كناية عن النظرة الزرقاء التي بها يرى البشر السماء زرقاء، وحمالة العرش قد مر ذكرهم في تفسير السورة الثالثة. السورة الحادية عشر واسمها الشهادة، والعامة تسميها الجبل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بشهادة عين ميم سين، اشهد علي أيها الحجاب العظيم، اشهد علي أيها الباب الكريم، اشهد علي يا سيدي المقداد اليمين، اشهد علي يا سيدي أبو الدر الشمال، اشهد علي يا عبد الله، اشهد علي يا عثمان، اشهد علي يا قنبر ابن كادان، اشهد علي يا نقيب، اشهد علي يا نجيب، اشهد علي يا مختص، اشهد علي يا مخلص، اشهد علي يا ممتحن ويا مقرب ويا كروني ويا روحاني ويا مقدس ويا سايح ويا مستمع ويا لاحق، اشهد علي يا أهل المراقب ويا عالم الصفا أجمعين، إني أشهد بأن ليس إله إلا علي ابن أبي طالب الأصلع المعبود، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود، وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام، ولا رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا الحسين ابن حمدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر البلدان، أشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية وليس إله سواها وهي علي بن أبي طالب، وأنه لم يحاط ولم يحصر ولم يدرك ولم يبصر، أشهد بأني نصيري الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة خصيبي المذهب جلي المقال ميموني الفقه، وأقر في الرجعة البيضاء والكرة الزهراء وفي كشف الغطاء وجل العماء وإظهار ما كتم وإعلان ما خفى وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس قابض على كل نفس الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد محمد ينادي ويقول هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسجوه وعظموه وكبروه هذا خالقكم ورزقكم فلا تنكروه اشهدوا علي يا أسيادي أن هذا ديني واعتقادي وعليه اعتمادي وبه أحيا وعليه أموت وعلي بن أبي طالب حي لا يموت بيده القدرة والجبروت أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا علينا من ذكرهم السلام تمت. التفسير: الكلازية يستشهدون بهذه السورة على صحة مذهبهم من قوله وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس، فيقولون عن ذلك أن القمر هو الذي يظهر من مطلع الشمس، وعابد الشفق يفهمون من هذا القول أن الشفق يظهر من عين الشمس، واعتقادهم أن ذلك الإحمرار هو خالق الشمس، والشمالية تقول أن الشمس المذكورة هنا كناية عن فاطمة بنت أسد المولود منها علي بن أبي طالب، لأن النصيرية كافة يعتقدون أن فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت محمد هما الاسم أي محمد، وهو عندهم الشمس. السورة 12 واسمها الإمامية: أشهد أن علي أيها النجوم الزاهرة والكواكب النابرة والأفلاك الدابرة بأن هذه السورة المرتية المعاينة الناظرة هي علي بن أبي طالب القديم الأحد الفرد الصمد الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يدخل في عدد، فهو إلهي وإلهكم وإلهكم وإلهي، إمامي وإمامكم وإمامكم وإمامي، إمام الأئمة وسراج الظلمة حيدر أبو تراب الظاهر بالأصلع الباطن بالأنزع الظاهر من عين الشمس القابض على كل نفس، الذي له ولعظم جلاله وهيبته وكبرياء سنى البرق لاهوته وتخضعت له الأرقاب وذلت له الأمور الصعاب، سرى له في السماء وهو إمام في الأرض، سر إمام كل إمام، سر علي بن أبي طالب قديم الأزل، سر حجابه السيد محمد وبابه السيد سلمان باب الهدى والإيمان، علينا من ذكرهم الرضا والسلام. التفسير: يبان من هذه السورة أنهم يعبدون إلها منظورا موجودا غير مفقود، وهذا الإله هو علي بن أبي طالب. أما الشمالية فيعتقدون بأنه السماء، وأما الكلازية فيعتقدون بأنه القمر، وهذا كل منهم يقدم تفسيرا حسب غرضه كما يوافق مذهبه. السورة 13 واسمها المسافرة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أصبحنا وسجدنا وأصبح الملك لله وسبح الملك لله، بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله سر الشيخ وأولاده المختصين الشاربين من بحر عين ميم سين، فهم 51 منهم 17 عراقيا و17 شاميا و17 مخفى، وهم واقفون على باب مدينة حران يأخذون بالحق ويعطون بالحق، ومن يتدين بديانتهم ويعبد عبادتهم وفقه الله إلى معرفته، ومن لا يتدين بديانتهم ولا يعبد عبادتهم فعليه لعنة الله بسر الشيخ وأولاده المختصين بسرهم أسعدهم الله أجمعين. التفسير: إن النصيرية عندما يرون ذكر مدينة في كتبهم الباطنة فيؤولونها على السماء ويزعمون أن سكانها هم الكواكب، كما يوجد ذلك مصرحا في الرسالة المصرية وغيرها، وأما الشيخ المذكور في هذه السورة هو سيدهم الخصيبي، والواحد والخمسون هم تلاميذه، بعضهم من العراق والشام وبعضهم من الفرس والعجم، ومدينة حران كناية عن السماء كما ذكرنا آنفا، والواحد والخمسون الواقفون على أبوابها يعتقدون بأنهم كواكب وهم من رتبة العالم الصغير، ومعنى أخذهم بالحق وإعطائهم هو من استشفع بهم ويقرب ذبائح لإسمهم يداركونه ويخلصونه ويأخذونه إلى بيتهم، والذي يكفر بهم ينتقمون منه ويلجون روحه في هياكل المسوخية. السورة 14 واسمها البيت المعمور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بسر طالب وعقيل وجعفر الطيار هم إخوة علي بن أبي طالب نور من نور وجوهر من جوهر وعلي بن أبي طالب منزه عن الإخوة والأخوات والآباء والأمهات أحدا بدا موجود باطن بغير غموض سر البينات وسقف البيت وأرض البيت وأربع أركان البيت أما البيت فهو السيد محمد وسقف البيت أبو طالب وأرض البيت فاطمة بنت أسد وأربع أركان البيت هم محمد وفاطر والحسن والحسين سر الزاوية الغامضة الخفية التي هي في نصف البيت هي محسن سر الخفي سر صاحب البيت العلوي الشريف الهاشمي الذي هشم القرون وكسر الأصنام علينا من ذكره الرضا والسلام التفسير اعلم أن هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإقامة الحجج وهو أن البيت المأمور في القرآن زيارته وأركان البيت وسقفه وحيطانه هو كناية عن معرفة أولئك الأشخاص كقول الشيخ إبراهيم الطوسي في عينيته أي قلب بيت الله هو حجابه وأما الصفا المقداد للضد قامع ومروة مذكور أبو الدر شخصها شعائره سلسل إلى الذات خاضع وعتباته ألحات أي القلب شخصها وحلقة باب البيت جعفر طالع البيت هو الحجاب السيد الميم والصفي هو المقداد والعتبتان هما الحسن والحسين وحلقة الباب هي معرفة جعفر الصادق والمروة معرفة أبي الدر والمشعر الحرام معرفة سلمان الفارسي ويوجد ذلك مصرحا في أكثر كتبهم ومعرفة هؤلاء الأشخاص هو نهاية حجتهم ومعنى معرفتهم أي أن تكون بالروية كاعتقاد النصيرية كافة أن الشمس هي محمد ولا يقع الاختلاف سوى بالمعنى والباب فخاصة الكلازية يعتقدون بأن القمر هو المعنى وأما الشمالية فيعتقدون بأنه سلمان الفارسي وخاصة الشمالية تعتقد بأن السماء هي المعنى علي بن أبي طالب وأما الكلازية فيعتقدون بأنها الباب سلمان الفارسي وكذلك شركاؤهم كل منهم يفسر هذين الشخصين أي المعنى والباب كما يوافق اعتقاد مذهبه وأما سعي المسلمين إلى مكة فهو باطل عندهم ومذموم كما قال بعض شيوخهم في هذا المعنى ولقد لعنت لمن يحرم شربها وجميع أهل الشام والحجاج أي معرفة عين ميم سين وسيدهم محمد بن نصير العبدي البكري النميري ذم الحج في زيارته الأولى من الثلاث زيارات النميرية الموجودة في كتاب مجموع الأعياد بقوله جعلوا لك قبرا وظنوا بأنك فيه مدفون وهم يزورونك ولكنهم بالحقيقة كاذبون وأيضا بكتاب التأييد للشيخ محمد الكلازي إذ يستند على كتاب الهفة الذي يتهمون بتأليفه جعفر الصادق حيث يقول أن المفضل سأل جعفر الصادق عن هذه البناية التي يسعى إليها المسلمون ظانين أنها بيت الله فأجابه الصادق إنه هذا رأس الكفر وهي آلة الأصنام لأنها حجارة كالأصنام ويسعون إليها بالقرابين من ضعف عقلهم وقلة فهمهم فأجيبهم عن ذلك أنهم ينهون عن هذا العمل وعندهم زيارة ما هو أدنى منها أي المزارات والأشجار التي لا يحصى عددها وبهذا يصدق عليهم قول الشاعر القابل تفكرت يا أخي في أمور عجيبة بحكيم يداوي الناس وهو أصفر وحياك عريان من اللبس دائما وكحال يوصف كحلا وهو أعور وقال غيره شرع الطبيب بأن يداوي غيره ونسي الطبيب فؤاده يتوجع السورة 15 واسمها الحجابية سر الحجاب العظيم سر الباب الكريم سر سيدي المقداد اليمين سر سيدي أبو الدر الشمال سر الملكين الكريمين الطاهرين هما الحسن والحسين سر الوليين هما نوفل بن حارثة وأبو برذة سر الصفي وعالم الصفي سر كل كوكب في السماء سر قدس العلا وسكانه علينا من ذكرهم الرضا والسلام تم السورة 16 واسمها النقيبية فنقبوا في البلاد هل من محيص تذكر أسامي السادة النقباء الذين اختارهم السيد محمد من 70 رجلا في ليلة العقبة في وادي منى، أولهم أبو الهيثم مالك ابن التيهان الأشهلي، والبر ابن مغرور الأنصاري، والمنذر ابن لودان ابن كناس الساعدي، ورافع ابن مالك العجلاني، والأسد ابن حسين الأشهلي، وعباس ابن عبادة الأنصاري، وعبادة ابن صامت النوفلي، وعبد الله ابن عمر ابن حزام الأنصاري، وسالم ابن عمير الخزرجي، وأبي ابن كعب، ورافع ابن ورقة، وبلال ابن رباح الثنوي. سر نقيب النقباء ونجيب النجباء سيدنا محمد بن سنان الزاهري، علينا من ذكرهم الرضا والسلام. إلى هنا صلوات النصيرية الخاصة والعامة من الطوائف الأربع التي بها يبرهن كل منهم صحة مذهبه، وأما نساؤهم كافة فلا يعلمونهن من هذه الصلوات شيئا، بل يعلمونهن سورة رفع الجنابة فقط لاعتقادهم أنهن لا يتطهرن بدون تلاوة هذه السورة، وهي هذه: مديت يدي إلى هذه الماء الجارية الهادية المهدية التي هداها ربها من درة إلى درة إلى فاطمة الزهراء، شلقت شلقة على جنب اليمين توكلت على علي أمير المؤمنين، شلقت شلقة على جنب اليسار توكلت على العزيز الجبار، شلقت شلقة على رأسي يا ربي رب الناس ترفع عني هذه النجاسة من إلى رأسي وجميع مفاصلي سنة فرض كما رفعت السماء عن الأرض، شلقت شلقة إلى خلف توكلت على القمر والشمس، شلقت شلقة إلى قدام توكلت على الثريا والميزان، شلقت شلقة على الذي هو بشخص فلان وفلان وفلان فيشتمونهم. وهكذا يتطهرن، وكذلك الرجال لا يتطهرون من الجنابة بدون تلاوتها كما تقلدوا ذلك عن سلفائهم.